يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يقال له إبراهيم. وكانوا لنا